بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الفضلاء الكرام، حياكم الله تعالى جميعا. تحدثنا في الحصة الماضية حول صفة حول اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو اسم الله الرزاق، وكذلك تحدثنا عن صفة الرزق، وأن الله تبارك وتعالى هو المتكفل برزق جميع المخلوقات، وهذا يدعونا إلى أن نتوكل عليه وأن نعتمد عليه سبحانه وتعالى دون من سواه، وأن جميع الأرزاق التي يجريها الله تبارك وتعالى إلينا عبر أسباب، فهذه الأشياء لا تعدو أن تكون أسبابا، فلا ينبغي أن يتعلق بها الإنسان، كما أنه لا ينبغي أن يهجرها، لأنه كما سبقت الإشارة أن ترك الأسباب طعن في الشريعة، والاعتماد عليها طعن في العقيدة. إذن فيجب علينا أن نأتي بالأسباب، ولكن الاعتماد يكون على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وتحدثنا كذلك عن صفة القوة وصفة الشدة، اللتين هما من صفات الله تبارك وتعالى. تحدثنا كذلك عن اسم الله السميع واسم الله البصير، وعن صفة السمع وصفة البصر، وما هو الأثر الذي ينبغي أن تخلفه وأن تتركه هذه العقيدة بالنسبة للمكلفين، وأنه يجب على الإنسان أن يصون أفعاله، لأن الله تبارك وتعالى يبصرها ويراها، وينبغي عليه كذلك أن يصون أقواله، لأن الله تبارك وتعالى يسمعها. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله، وقوله ولو شاء الله، أو وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله ليثبت المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، ليثبت المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل من الصفات التي يتصف بها أنه يشاء، وأنه له مشيئة، وأن ما شاءه الله سبحانه وتعالى أن يكون فهو كائن لا محالة، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى كونه لا يمكن أن يكون أبدا. إذن هذا شق مما أراد المؤلف رحمه الله أن يثبته. الأمر الآخر إثبات الإرادة، إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، إلا أن هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية مثلها مثل المشيئة، وإرادة شرعية هي ترادف المحبة، هي ترادف المحبة. إذن كل ما وقع في هذا الكون من أفعال ومن مخلوقات ومن ذوات فإنما وجدت لأن الله عز وجل شاء لها أن تكون، لأن الله عز وجل شاء لها أن تكون. فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقع شيء في هذا الملك إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، لأن هذا الملك ملك لله، والله تبارك وتعالى يتصرف فيه تصرفا كاملا، الله عز وجل يتصرف فيه تصرفا كاملا، فلا يمكن أن يوجد شيء في هذا الكون إلا بمشيئته، ولا أن يعدم إلا بمشيئته، وهذا من تمام ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف ملك المخلوق، فملك المخلوق ضعيف وليس حقيقيا وليس كاملا. المخلوق عنده ملك، يملك شيئا، ولكن هذا الشيء الذي تملكه قد يقع فيه ما لا تريد وما لا تشاء. نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، إلا قال لنا الله تعالى مرضون مرضون، قال لنا الله تعالى تعافوا تعافوا، فنمرض ونتعافى بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه إحنا ملك دياله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن أنت عندك دابة، عندك دابة تملكها، بقرة أو شاة أو جمل أو فرس أو حمار أو بغل، تملك هذه الدابة، هي في ملكك، ولكن هل تقول لحمارك مت فيموت؟ لا يمكن. وإذا مرض حمارك يمرض بغير اختيارك، وأنت تسعى له في العلاج وترجو الشفاء من الله، إذن فملكك لا يتحرك بمشيئتك، ها هو في ملكك ولكن ما يتحرك بالمشيئة ديالك. قد يمرض لك وأنت لا تريد، وقد يموت لك وأنت لا تريد، إذن ها هو في ملكك ولكن يتخلف ولكنه تتخلف فيه إرادتك. لكن ملك الله سبحانه وتعالى ملك كامل، إذا قال الله لشيء كن فيكون. إذن هذا هو مفهوم المشيئة، يعني مفهوم المشيئة أن هذا الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يحدث فيه شيء إلا بمشيئته. لذلك أدبنا الإسلام، القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أردت أن تتحدث عن شيء في المستقبل وتريد أن توقعه وأن تحصله فإنك تعلق ذلك بمشيئة الله. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. يعني إذا عزمت على أن تفعل شيئا في المستقبل لا تنجح في تحصيل ذلك الشيء، ولا يمكن أن تخرجه إلى حيز الوجود إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى لك ذلك. وتعلمون ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال لصاحبه، وجاء في رواية أنه ملك، قال له لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، وكانت له 100 امرأة. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقولها، فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، إلا واحدة يعني ولدت شق إنسان، يعني ولدت ليس كاملا. إذن فسليمان أراد أن يحدث شيئا في المستقبل، ولكن الله عز وجل لم يشأ لهذا الأمر أن يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام يلتزم هذا الأدب امتثالا للتوجيه القرآني، قال والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. إذن فالمشيئة يعني هذا الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع فيه شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. إذن هذه المشيئة. والأحاديث يعني في المشيئة كثيرة جدا، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا، يعني هذا توجيه لعموم الناس اللي عنده إمكانية أنه اشفع شي شفاعة اشفعها. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. يعني فاشفعوا تؤجروا، إلى عندك شي جاه ويمكنك أن تشفع لشخص ما شفاعة، ويشترط فيها أن تكون شفاعة حسنة، يعني لا ينبغي أن تكون شفاعة سيئة، فتؤجر على هذه الشفاعة. ولكن أنت وإن شفعت فلا يمكن أن يحصل إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى، إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن قال الآية الأولى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذا أدب نصح به أحد المتحاورين صاحبه، يعني في قصة الرجلين اللذين ورد ذكرهما في سورة الكهف. يعني قال له: لولا إذ دخلت جنتك وأعجبتك يعني هذه الجنة وما فيها من أشجار وما فيها من ثمار، فقل ما شاء الله، يعني هذا ما شاءه الله، يعني هذا ما شاءه الله، فيكون ما شاء، ما هذا اسم موصول ويكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا، يعني هذه الجنة شاءها الله سبحانه وتعالى. وحذف العائد اللي هو جملة ما شاء الله، حذف منها العائد لأنه منصوب، والعائد الفضلة كثيرا ما يحدث، العائد إذا كان فضلة، إذا كان مفعول به فإنه كثيرا ما يحدث. يعني قال لي قل ما شاء الله، يعني هذا الشيء الذي حصل لا ينبغي أن تعتز فيه بنفسك، ولا ينبغي أن تعتز بعلمك، ولا ينبغي أن تعتز بمعرفتك، ولا بتدبيرك، ولا بحسن سياستك، ولا بحسن تسييرك، لا، وإنما انسب هذا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وقل هذه الجنة شاء الله تبارك وتعالى لها أن تكون هكذا فكانت. وأضاف إلى ذلك: لا قوة إلا بالله، يعني راه لا قوة لك على إنجاح هذا المشروع، مشروع الضيعة، لا قوة لك على إنجاحه لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء لك ذلك. إذن فمفهوم المشيئة مفهوم يربط العبد بالله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للعبد أن ينفصل عن الله، أو أنه يظن نفسه يمكن أن يسعى إلى شيء وأنه يستغني عن الله سبحانه وتعالى، لا، بل يعني هذا من تمام الافتقار. يعني معرفتنا بالمشيئة لله تبارك وتعالى يدعونا إلى الافتقار، لأنه أول مدود الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، راه لا حول يعني لا تحول، ولا قوة يعني لا قوة على هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. حتى إلا توفقت في عمل وإلا نجحت في مشروع، ضيعة كانت أم تجارة أم صناعة أم عموم الحرف أو رزق كيفما كان، فينبغي أن تنسب الفضل إلى من؟ إلى الله. ولذلك تأملوا في موقف سليمان عليه الصلاة والسلام حينما مثل العرش بين يديه مستقيما، يعني قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وتأملوا في حال قارون، فإنه قال لما قيل له من أين لك هذه الأموال، قال: إنما أوتيت على علم عندي، لم ينسب ذلك إلى الله وإنما نسبه إلى علمه وإلى عنديته، فجاء الجواب: والجزاء فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. إذن إثبات المشيئة يربي العبد على أن لا يتحرك إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون تام التوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن حقق له نجاح فلا يصيبه ذلك بالكبر ولا بالبطر ولا بالغرور، إلا قاعد تحقق له شي نجاح ينسبه إلى الله. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة منتصرا في يعني غزوة الفتح، ماذا كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحمد لله وحده نصر عبده، ما قالش انتصر عبده، فيكون الانتصار مسندا إلى العبد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال نصر عبده فأضاف النصر إلى الله، وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. يعني هنا كتلاحظوا بأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يغيب ذاته وذات الجيش من هذا الانتصار، وهو كله ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو سر النجاح، يعني سر النجاح هو ما بكم من نعمة فمن الله، إلى تحقق لك شيء أمر شيء نعمة أنسبها لله سبحانه وتعالى، وكن تام التعلق بالله. علاش؟ لأنه حينما تتبرأ من حولك وقوتك وتعتمد على مشيئة الله سبحانه وتعالى تستجلب معونة الله، تستجلب معونة الله، يعني الله تبارك وتعالى يعينك. ولكن بخلاف ما إذا اعتمدت على نفسك، إذا اعتمدت على نفسك واعتمدت على الحيلة ديالك واعتمدت على مجهوداتك الشخصية، فإن هذه تخونك أحوج ما تكون إليها، وتغدر بك أحوج ما تكون إليها. إذن فليكن اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، لأنه قال له لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكذلك قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني فهنا يتحدث الله سبحانه وتعالى على الاقتتال الذي حصل بين بني إسرائيل، وكان قد نهاهم عن هذا الاقتتال، فيقول الله تعالى بأن هذا الاقتتال وإن كان منهيا عنه وإن كان غير مرغوب فيه وإن كان الله عز وجل قد نهاهم عنه، لو لم يشأ الله تعالى لهم أن يقتتلوا ما اقتتلوا. إذن هذا الاقتتال واقع بماذا؟ بمشيئته، واقع بمشيئته. ومن هنا نعلم بأنه جميع الأشياء التي تقع في الأرض سواء كانت صالحة أو طالحة فكلاهما بمشيئة الله، كلاهما بمشيئة الله. يعني الأشياء اللي كتوقع في الأرض سواء كانت مزيانة أو كانت غير يعني جيدة، سواء كانت محبوبة أو كانت مكروهة، سواء كانت مرضية أو كانت مسخوطة، فكلها واقعة بمشيئة الله. فهذا مثال اللي هو حصول الاقتتال. يقول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني لو شاء الله عز وجل أن لا يقتتل هؤلاء ما حصل الاقتتال، ولكن الله يفعل ما يريد. إذن هذا الاقتتال وهو مكروه ومبغوض ومنهي عنه وقع بمشيئة الله. فنفهم من ذلك أننا نحن في هذا الواقع الذي نعيشه نحن الآن، كل ما نراه مما هو موجود في الأرض من الأشياء سواء كانت محبوبة أو مبغوضة، سواء كانت طاعة أو معصية، سواء كانت خيرا أو شرا، فكل ذلك واقع بمشيئة الله. راه ما كاينش شي حاجة في الأرض كتوقع بدون مشيئة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني لا تغتر إذا رأيت الكفار يصولون ويجولون، يعني في البلاد لا تغتر، يعني لا تغتر وتقول وتزعم بأنهم قد فاتوا الله سبحانه وتعالى، أو أنهم قد أعجزوا الله عز وجل، أو أن الله تعالى أراد أن يوقفهم ولكن لم يستطع. لا ينبغي أن تظن ذلك. قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إذن كل ما يقع في الأرض من خير أو من شر، من طاعة أو من معصية، فكل ذلك واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وطبعا هنا ما خصناش نمشيو مع بعض الأفكار المنحرفة التي تقول لا، قال لك سيدي حنا يستحيل أننا نقول بأن الله بغى هذا الشر لك يوقع. يعني المعتزلة قال لك لا سيدي، انتما كتظلموا الله تعالى ولا تنزهونه عن الفحشاء، يعني ها والله تبارك وتعالى راه ما بغاش الشر يوقع. يعني اشنو هي خلاصة كلامهم؟ قال لك لا سيدي، الشر حنا اللي كنديروه، واخا الله ما بغاناش نديروه راه حنا اللي كنديروه، الله هو ما بغاناش نديروه ولكن حنا كنديروه. علاش؟ قال لك ما بغيناش ننسبوا لله عز وجل انه يحب الشر وانه يريد ان يقع الشر. يعني قال لك حنا خصنا ننزهوا الله تعالى عن إرادة الشر وعن حب الشر. طيب كتقول لهم اودي فعلا احنا مشينا معكم على هذه الفكرة، الله تعالى بغينا ننزهوا على الشر، اذا هذا الشرور اللي كنديروا حنايا واللي كنمارسوا حنايا وهذه الافعال اللي هي منكرة كنديروها والله تعالى ما بغاهاش تكون، عندنا هنا جوج الحالات. اما اننا حنا كنديروها والله تبارك وتعالى يشاء منا ان نفعلها، بمعنى كنديروها بمشيئة الله. وركزوا معايا الله يجزيكم بخير، هذه مسألة دقيقة جدا. واما حنا كنتحداو الإرادة ديال الله تبارك وتعالى، الله ما بغاهاش تكون وحنا كنتحداو وكنديروها، هذيك الشرور كانت حداوه. مثلا انسان مشى غادي باش يشرب خمر، او لا غادي باش يزني، او لا غادي للسوق باش يسرق، يعني هو غادي ونويش نوي شر. هنايا اما ان هذاك الشخص غادي يمشي يدير هذاك الشر بمشيئة من الله، لان الله عز وجل شاء له ان يفعل ذلك، ما شرف هو اللي فرض عليه باش يدير هكاك، ولكن الله عز وجل عالم منه أنه سيفعل ذلك الشر فقدره عليه. ولا راه نقوله لا، الله ما بغاش وهو بزز كيتحدى وكيتحدى الإرادة ديال الله تعالى وكيمشي وكيدير هذا الشر. يعني هذا القول غادي ينتج عليه أن الله تبارك وتعالى الإرادة ديالته ضعيفة والمشيئة دياله ناقصة، بمعنى ولات المشيئة ديالنا احنا أقوى من مشيئة الله. وأي إهانة أعظم من أن تتهم الله تبارك وتعالى بالعجز، أي إهانة أعظم من أن تتهم الله تبارك وتعالى بالعجز. نعم، وقعت قصة طريفة، يعني أن رجلا سرقت ناقته، يعني واحد الرجل سرقت له ناقة، ويجي عند واحد من الصالحين من العباد بغاه باش يدعي له الله تبارك وتعالى أنها ذيك الناقة تولي له، وهذا اللي هو من العباد ومن الصالحين هو على هذه العقيدة، هذه هو تيقول بأن الله ما يمكنش يبغي الشر ولا يشاء الشر. فجاء قال له ديرها ناقتي سرقت وأريد منك أن تدعو الله أن يردها علي. أش قال هذا في الدعاء دياله باش عرف هنا عنده عقيدة فاسدة ودخلها في الدعاء، هذا الدعاء اللي بيدعي به، قال اللهم إنك تعلم أن ناقة هذا قد سرقت ولم ترد سرقتها فرددها عليه. قال لي يا ربي عرفتي واش هذا الشخص مشات ليه الناقة ديالو وخا ما بغيتيهاش تمشي، ايوا دابا ردها ليه. اش قال لي ذاك الأعرابي؟ بالفطرة وبالبساطة قال لي الآن علمت أن ناقتي لا يمكن أن ترجع أبدا. قال لي دابا عرفت صافي بأنه هذه الناقة مشات إلى الأبد. ويقول هذا قال لي علاش؟ قال لي إذا كان الله عز وجل لم يريد سرقتها وسرقت فحتى لو أرادها أن ترجع لا ترجع، إلا كان الله تعالى تيشوف راس فرجار النقى غادي بها وما قدش يحبسه، واش هو قد غادي يقول لي ردها؟ إذن كيف في العقل هذا لا يقبل؟ يعني شوف هذا غير من منطلق، لا من منطلق علم ولا من منطلق الفطرة، أم الفطرة أبطل هذه العقيدة الفاسدة. وهناك مناظرة وقعت بين أبي إسحاق الإصفرايني رحمه الله وبين رأس من رؤوس المعتزلة، فكان في مجلس أمير من الأمراء هو يقول هذاك المعتزلي قال لي سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. اش يقصد بها؟ هو الكلام ظاهره السلامة، ولكن هو يقصد سبحان من تنزه عن إرادة الشر ومشيئة الشر. فاش قال لي أبو إسحاق الإصفرايني، يعني جاوبته هو بجواب مقنع، قال لي سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، طاعة كان أم معصية، خيرا كان أم شرا. هو يقول ليه، اش قال لي هذا؟ قال لي أيعصى ربنا فيرضى، أيعصى ربنا فيرضى. قال لي واش الله تعالى كيتعصى ويحارب وهو راضي على هذاك الفعل؟ هو يقول لي أبو إسحاق الإصفرايني أتراه يعصى كرها؟ قال لي وزعما أنت فرأ في نظرك بأنه هذه المعصية هي بزز على الله وخا ما بغاهاش تكون راه بزز منه؟ يعني راه الله تبارك وتعالى يشاء الخير ويشاء الشر. نعم، الله تبارك وتعالى إذا وقع الخير في الكون راه بمشيئته، ولو وقع الشر فبمشيئته. ياك هذوك الناس اللي قالوا هذا الكلام فين عندهم هم المشكل؟ فين عندهم هم المشكل؟ المشكل عندهم أنهم يسوون، وهذه راه دقيقة جدا، كيسويو ما بين المشيئة والمحبة. تيقولوا المحبة هي المشيئة والمشيئة هي المحبة، عندهم أن المحبة والمشيئة بحال بحال. وأهل السنة يقولوا لهم لا، المشيئة شيء والمحبة شيء آخر، المشيئة أعم من المحبة، المشيئة أعم من المحبة. الله تعالى قد يشاء الشيء الذي لا يحبه، شي حاجة ما كيحبهاش الله تعالى تكون ويشاءها. علاش؟ لما يترتب عليها من المصالح. يعني الله تبارك وتعالى لا يشاء الشر مش لأنه يحب الشر، لا، ولكن لما يترتب على وجود الشر من المصالح العظيمة. فالله تبارك وتعالى شاء لهذا الكون أن يكون فيه الكفر والإيمان. علاش؟ باش يكون تمييز. وإلا لو لم يخلق الله تبارك وتعالى الكفر في الأرض راه ضرورة غادي يكون كل شيء مؤمن. ديك الساعة الإيمان واش هو اختياري ولا اضطراري؟ ديك الساعة غادي يكون اضطراري، وبالتالي هذاك الإيمان ما نستطيعش نميزوا فيه ما بين المؤمن الصادق والمؤمن غير الصادق. علاش؟ لأنه ما كاينش الكفر. كون ما كاينش مثلا الكذوب في الحياة الدنيا باش غادي تعرف الصدق؟ باش غادي تعرف الصدق؟ لأنه ضرورة كل شيء غادي يكون صادق. ولكن فين غادي نعرفوا حنا بأنه هذا صادق وهذا كاذب؟ علاش؟ لأنه ها الصدق وها الكاذب، وانت اخترت الصدق والآخر اختار الكاذب، ها الإيمان وها الكفر، وانت اخترت الإيمان وغيرك اختار الكفر، ها الطاعة ها المعصية، وأنت ذهبت إلى الطاعة وغيرك ذهب إلى المعصية. إذن راه بوجود هذه الأشياء تتميز، يعني راه يحصل التمييز. ولذلك الله تعالى خلق إبليس وخلق الكفر، ومكن إبليس من أن يمارس الوسوسة والتسلط على الناس. علاش؟ باش يكون هذاك التمييز، فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني وباش يكونوا ناس منهم مرضيون ومنهم مسخوط عليهم. إذا فين كاين الحكمة هنا؟ الحكمة ماشي أن الله يحب الشر، لا، يشاءه الله تعالى، يشاء الشر ولا يحبه، وإنما يحب ما يترتب عليه من المصالح. كيف ما هذا من باب ضرب المثل باش نفهم، لأنه بالمثال يتضح المقال. حتى احنا في حياتنا العملية كنديروا في أشياء من باب المشيئة ماشي من باب المحبة، لا نحبها لذاتها ولكن نحبها لما يترتب عليها من المصالح. مثلا أنت ونسأل الله تعالى يعافيكم، يعني فقلك ولدك بالليل ويتوزع، يعني شدته اللي كنقولوا احنا المصرنة الزايدة ويتألم، ده ملي كتشوف هذاك الألم قلبك يعتصر أكثر منه، اش كدير له؟ تأخذه إلى الطبيب. طبيب اش غادي يدير له؟ سيشق جلده ويستخرج تلك ذلك الألم، وبعد ذلك يخيط الجلد ويعافى الإنسان. طيب هذاك الشق ديال الجلد هل تحبه؟ لا تحبه، ولكن علاش غادي به باش يفتح؟ اذا عندك هنا المشي او ما عندكش، انت بغيتيه يفتح. ولا تحب له الجراحة، يعني المحبة ما كيناش ولكن كاين المشيئة. طيب فين كان المحبة هنا؟ لما يترتب عن هذه الشقة من الراحة بعد ذلك، من الراحة بعد ذلك. فهمت هذا المثال؟ مثال آخر، الأدوية التي نتناولها هل كلها لذيذة؟ لا، من الأدوية ما هو مار جدا، منه مثلا الدواء اللي هو ذاك الأشعة، العلاج يعني العلاج الكيميائي. هذا العلاج الكيميائي هل هو محبوب؟ لا، ما محبوبش. ولكن علاش الإنسان كيديره؟ الإنسان اللي عنده نسأل الله السلامة والعافية شي سرطان خبيث، شي ورم خبيث، كيلجأ لهذا النوع من العلاج. الله تعالى يعافينا وإياكم. يعني علاش كيلجأ له؟ هل هو يحبه؟ لا، يشاؤه وإن كان لا يحبه. علاش؟ لما يترتب عليه من المصالح. إذا افتتحنا في حياتنا العملية كان مارس أشياء لا نحبها، ولكن الآثر ديالها هو اللي محبوب. كذلك ولله المثل الأعلى، هذا من باب التقريب. الله عز وجل شاء للمعاصي وللشرور أن تقع في الأرض. علاش؟ لما يترتب عليها من المصالح، لأنه لولا وجود الطاعة ما عرفت المعصية، لولا وجود المعصية ما عرفت الطاعة، لولا وجود الزنا ما عرفت العفة، لولا وجود الكذب ما عرف الصدق، لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان، ما عرف الإيمان. إذن هذه هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، مشيئة عامة تتعلق بالمحبوبات والمكروهات. أما الإرادة حتى هي مثلها. إرادة الله عز وجل منها ما هو محبوب، يعني تسمى الإرادة الكونية، الإرادة الكونية بحالها بحال المشيئة. فاش نقولوا الإرادة الكونية راه بحالها بحال المشيئة. فمثلا قول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. الإرادة هنا هي إرادة كونية، إرادة كونية، لأنها تتعلق بشيء وقع في الكون وهو غير محبوب لله سبحانه وتعالى. إذن فهي إرادة كونية. وكان الإرادة الشرعية هي اللي فكينا في الآية الأخرى، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه الإرادة هي إرادة شرعية. والإرادة الشرعية الفرق بينها وبين الإرادة الكونية، يقولون الإرادة الكونية بحال المشيئة، فهي عامة في كل ما وقع من محبوب ومبغوض ومكروه. أما الإرادة الشرعية فهي محبوبة لله سبحانه وتعالى وغير لازمة الوقوع. الله تعالى إذا أراد شيئا بالإرادة الشرعية تكون محبوب، ما تكونش مكروه. والميزة ديالو كذلك أنه ليس واجب الوقوع، مش بحال الإرادة الكونية، لا، الإرادة الكونية لابد أن تقع. أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، بحال هذه الآية، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن ما هو حكم الله الشرعي الذي أراده هنا؟ هو أن لا نقتل الصيد ونحن حرم. طيب واش كنا كنلتزموا بهذا الأدب؟ لا، يقدر تلقى شي واحد يقتل الصيد وهو محرم. كذلك الله تعالى يريد منا أن نصلي، إرادة هذه شرعية، الله تعالى يريد منا أن نصلي، يعني يحب منا أن نصلي، ولكن واش قاع كنصليو؟ لا، الله تعالى يريد منا أن نزكي، هذه إرادة شرعية. علاش؟ لأن الزكاة محبوبة لله، ولكن واش كلشي الناس يزكيو؟ لا. إذن هذه الإرادة الشرعية كتكون خاصة بالمحبوبات، كتكون خاصة بالمحبوبات وكتكون غير لازمة الوقوع. الإرادة الكونية كتكون عامة في المحبوبات والمكروهات وتتكون لازمة الوقوع. فهمتوا الآن الفرق بين الإرادتين؟ الإرادة الكونية عامة في المحبوبات والمكروهات وواجبة الوقوع. الإرادة الشرعية خاصة بالمحبوبات وغير لازمة الوقوع. إذن هذا هو مفهوم المشيئة ومفهوم الإرادة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى هداية شخص شرح صدره للإسلام، وإذا أراد إضلاله جعل صدره ضيقا من الإسلام وحرجا في قبوله للإسلام كأنما يصعد في السماء. يعني الإرادة هنا هي إرادة كونية، لأنك تتعلق بالهداية التي شاء الله لها أن تكون وبالإضلال الذي شاء الله له أن يكون. وهذه بحالة بحق الله تعالى: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يعني هذه بحالة بحال من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني الإرادة الكونية التي هي عامة في المحبوب والمبغوض، فالهداية محبوبة والإضلال مكروه، وهي لازمة الوقوع. من أراد الله له الهداية اهتدى، ومن أراد له الضلال ضل. إذن هذا هو مفهوم المشيئة ومفهوم الإرادة. إذن واضح. إذن هذه الآيات تحدثت عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وتحدثت عن الإرادة، والإرادة كان إرادة كونية ترادف المشيئة، وإرادة شرعية ترادف المحبة. وأشرنا إلى قولي المعتزلة في هذا الموضوع، وقلنا بأن السبب ديالهم أنهم يسوون بين المشيئة والمحبة، وهذا هو الخطأ الذي أدخل عليهم هذه العقيدة الفاسدة. نعم. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله لإثبات الصفات الفعلية، لإثبات الصفات الفعلية، لأن مر معنا بأن الصفات إما أن تكون صفات ذاتية وإما أن تكون صفات فعلية. فالصفات الذاتية هذه هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، ولا تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، بحال الصفة اللي مرت معنا صفة السمع، صفة ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال سميعا، وهذا السمع لا يتعلق بمشيئته، مش الله اللي بغى يسمع ما بغاش ما يسمعش، لا، بل الله تبارك وتعالى سميع على كل حال. كذلك اسم الله البصير، اسم الله البصير يعني فيها صفة البصر، والله تعالى بصير على كل حال. إذن هذه كتسمى صفات ذاتية، صفات ذاتية. النوع الآخر هو الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. الصفات الفعلية قلنا بأنها تنقسم إلى قسمين: صفات فعلية لها سبب معلوم، وصفات فعلية ليس لها سبب معلوم. أشنو هي الصفة الفعلية؟ الصفة الفعلية هي المرتبطة بالمشيئة، يعني لو بغى الله تعالى يدير هذه الصفة يديرها، ما بغاش يديرها ما يديرهاش. وهذه الصفة إما يكون عندها شي سبب معين، ولا تكون تديرها الله تعالى بدون سبب. هنا عندنا صفة فعلية لها سبب معلوم، وهي صفة المحبة، وهي صفة المحبة. هنا المؤلف رحمه الله أورد مجموعة من الآيات لكتبت بأن الله سبحانه وتعالى يحب، بأن الله عز وجل يحب، وأن هذا الحب إما أن يتعلق بالأفعال، وإما أن يتعلق بالأشخاص. يعني الله تبارك وتعالى يحب، وقد يحب أفعالا وقد يحب أشخاصا. وهنا يعني أشيد بما يتميز به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآيات، أو بما يتميز به من علاقته بالقرآن الكريم، لأنه حاول أنه يجيب لنا آيات من القرآن الكريم كلها كتعلق بمسألة المحبة. يعني فأورد يعني آيات من مختلف يعني سور القرآن الكريم. يعني جبنا آية من سورة البقرة، آية من سورة الحجرات، آية من سورة التوبة، آية من سورة البقرة أخرى، آية من سورة آل عمران، آية من سورة المائدة، آية من سورة الصف. يعني شوف هذا التنوع. إذن وكأن شيخ الإسلام يعني ينظر إلى القرآن هكذا، يعني كأن القرآن يتصوره أمامه فينتقي منه ما يريد من الآيات. يعني وهذا طبعا المقام لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بعد طول ممارسه، لأنه كما ذكرنا مرارا أن هذا الكتاب كله ألفه من العصر إلى المغرب. يعني راه غير واحد الوقت وجيز فاش ألف، فهو ما احتاجش مثلا شي فهرسة ويرجع مثلا لفهرسة مواضيع القرآن الكريم ويمشي للمحبة ويبدأ يجمع الآيات اللي كاينة في المحبة، لا، وإنما الفهرسة كانت في ذهنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذه الآيات كلها فيها إثبات صفة المحبة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الأفعال ويحب الأشخاص وهي مرتبة رفيعة. أن يفوز الإنسان بمحبة الله سبحانه وتعالى هي مرتبة رفيعة، كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. يعني ليس الشأن أن تحب الله عز وجل، ولكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ومن فاز بهذه المرتبة فهنيئا له في الدنيا وفي الآخرة، إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. نازع في ذلك المتكلمون، أهل الكلام قال لك لا، ما يمكنش، قال لك نثبتوا لله سبحانه وتعالى المحبة. علاش؟ قال لك سيدي العقل لا يدل عليها، ثم قال لك المحبة تكون بين متجانسين، إذن الله هو شكل وحنا شكل، ما يمكنش تكون بيناتنا المحبة. قال لك لأن المحبة تكون بين متجانسين، يعني ما بين بنادم وبنادم، وجيني وجيني، وبهيمة وبهيمة، يعني تكون بين متجانسين، ما يمكنش تكون بين أجناس مختلفة. يعني فردوا هذه الصفة وما سلموش بها، بهذا السبب أنه قال لك العقل لم يدل عليها، ولأن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. نعم، لكن هذا الكلام باطل كما قال العلماء. يعني هذا الكلام هو باطل. علاش؟ لأنه هذه الصفات إذا كان الله سبحانه، يعني إذا كانت لم تثبت بالعقل فهي ثابتة بالنقل. وحنا قدمنا واحد مقدمة في أول دراستنا باب الأسماء والصفات، أن باب الأسماء والصفات هو من عالم الغيب الذي لا يدرك به العقول، وإنما نفهم ونعتقد ما دلت عليه النصوص، لأن هذه الصفات لا تدرك بالعقل، لأن العقل كما يقول العلماء هو أسير الحواس الخمس. العقل هو أسير ديال السمع، والبصر والشم والذوق واللمس. المعلومة إلى ما وصلت من هذه الحواس الخمس لا يمكن أن تصل إلى العقل. ولكن واش الصفات ديال الله تبارك وتعالى كتدرك بهذه الحواس الخمس؟ لا، لا تدرك بالحواس الخمس. إذن لا مجال للعقل هنا. إذن هما فاش اعتمدوا على هذا الأصل ديال أننا ندرك الصفات بالعقل، هذا أصل باطل، وإنما يجب أن نثبت الصفات بالنصوص، وها هي النصوص متكاثرة. شوف شحال من آية ذكر شيخ الإسلام هنا، وغيرها كثير. إذن فهي دالة. ثم قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، هذا غير صحيح أصلا. يعني هذا غير صحيح أصلا، ماشي بالضرورة لا بد أن تكون المحبة بين متجانسين، قد تكون المحبة بين غير متجانسين. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قفل راجعا من غزوة من الغزوات، فمر بجبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أحد يحبنا ونحبه، ونحبه. إذا المحبة هنا بين متجانسين ولا لا؟ بين غير متجانسين، هذا إنسان وهذا حجر، يعني في كين تجانس هنا. إذا المحبة مش لا تكون إلا بين متجانسين، إذا فقد تكون المحبة بين غير متجانسين، تقدر تكون عندك بهما وتحبها، وهذا ليس من يعني من تجانس. قد يكون لك بيت وتحبه، قد تكون لك بلدة وتحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يخرج من مكة ماذا قال؟ إنك لأحب أرض الله إلي. إذن فهو يحب هذه الأرض، وهي محبة من غير المتجانسين. إذن هذا الكلام غير صحيح، إذن هذا الكلام غير صحيح. إذن فالواجب أن نثبت هذه الصفة. علاش؟ الله أثبتها لنفسه، الله أثبتها لنفسه. رأى الله تبارك وتعالى قال: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب المقسطين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. هذا إثبات، وإلا قل أنتم أعلم أم الله. الله تعالى الذي يتحدث عن نفسه يخبر أنه يحب، ثم تقولوا لا. إذن أيكم أعلم؟ واش الله أعلم بنفسه ولا أنتم أعلم بالله منه؟ ورا قدم لنا المؤلف رحمه الله في أول الكلام بأن الله أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. إذن الله تبارك وتعالى هو أصدق قيلا وأحسن حديثا. لو كان الله عز وجل لا يحب لعبر بذلك، لعبر بذلك، واش الله يخون التعبير؟ أو لا الله ما عرفش يعبر؟ نرى مشكل هذا، لأنه بحال بتقول راه الله قاصد شي وقال شي آخر، يعني بتولي أنت أحسن كلاما من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يعني لا أحد أصدق قيلا من الله، ولا أحسن حديثا من الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الآيات كلها فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وكما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله، يعني قال كلمة، يعني جاب واحد من الأمر مما يثبته أهل السنة ولا يثبته يعني أهل الكلام، قال: ويصدق في حق هؤلاء أن من كذب بكرامة لم ينلها. يعني هذا ربما في الرؤية، يعني إثبات الرؤية لله عز وجل، أن المعتزلة يقول لك لا الله ما تيتشافش. قال لهم: مادام أنتم كذبتوا بهذه الكرامة فأنتم أحرى أن تحرموا منها، وإلا تحرمتم من الرؤية أش اللي غادي يكون؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ، إذن غتكونوا محجوبين عن الله سبحانه وتعالى، إذن غتكونوا من أهل النار. قال لك: ومن كذب بكرامة لم ينلها. أنت كتكذب أن الله سبحانه وتعالى يحب، يعني فأنت أحرى أن لا يحبك الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يحبك الله يعني فهذا هو الضلال والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه مجموعة من الآيات يعني فيها أن الله تعالى يحب، لكن هذه المحبة كما قلنا هي مرتبطة بأسباب، لأن الآية فيها: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن أراد أن يستجلب محبة الله فليكن من المحسنين. والإحسان هنا إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. الإحسان لازم هو فيما يتعلق بذات الإنسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا المقام يكون عندك في جميع العبادات، يكون عندك في صلاتك، في صيامك، في حجك، يعني في زكاتك، في برك الوالدين، في حسن الجوار، قاع يعني العمل ديالك تكون فيه في مقام الإحسان، تراقب الله سبحانه وتعالى. الإحسان المتعدي اللي هو إيصال النفع إلى الغير، يعني من صدقة، من هدية، من هيبة، إلى غير ذلك، من كفالة الأيتام، من كفالة الأرامل، إلى غير ذلك من الأعمال التي هي إحسان متعد، التي هي إحسان متعد. وأنا صاعد إلى هذا المحل المبارك رأيت عنوان يعني كسوة البرد، يعني فهذا كذلك من الإحسان المتعدي الذي ينبغي للإنسان أن ينخرط فيه وبه يستجلب محبة الله سبحانه وتعالى. وأقسط إن الله يحب المقسطين، كذلك من أراد أن يستجلب محبة الله فعليه بالقسط، والقسط هو العدل، يعني والقسط هو العدل، يعني أن يكون الإنسان عادلا، أن يكون الإنسان عادلا، لا أن يكون ظالما ولا جائرا، يعني فيكون عادلا مع نفسه ويكون عادلا مع الناس. إذن لأن العدل مش هو العدل دائما في فصل الخصومات، بل العدل هو عام، معاملتك مع نفسك ينبغي أن تكون أن يكون فيها العدل، معاملتك مع إخوانك مع جيرانك مع أقاربك ينبغي أن تكون على أساس العدل. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، يعني من المسائل التي يستجلب الإنسان بها محبة الله أن يكون من المتقين. والمتقون هم الذين استقاموا على أوامر الله سبحانه وتعالى فامتثلوها، واستقاموا على النواهي فاجتنبوها. إذن فهذا مما يستجلب به الإنسان محبة الله. كذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتواب هذه الصيغة هي صيغة فعال، يعني تواب أي كثير التوبة، كثير التوبة، يعني هذا كذلك من الأمور التي يستجلب بها الإنسان محبة الله. ولذلك رسولنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله تعالى في اليوم أكثر من 70 مرة ومئة مرة، يعني هذه توبة 100 مرة، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بغيره من الناس. ويحب المتطهرين، إن الله تبارك وتعالى يحب المتطهرين الذين يتطهرون. والتطهر إما أن يكون تطهرا حسيا لهو طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان، والتطهر المعنوي لهو تطهير القلب والأخلاق من الأمراض. يعني كذلك من أراد أن يستجلب محبة الله فليكن طاهر البدن وطاهر الثوب وطاهر المكان وطاهر القلب. ولذلك قال العلماء في تفسير قول الله عز وجل وثيابك فطهر، يعني قال العلماء طهر عملك من الشرك، وكنا عن الأعمال بالثياب، وكنا عن الأعمال بالثياب. إذن فينبغي للإنسان أن يطهر ظاهره وباطنه. ماشي تلقى الإنسان يعتني بطهارة البدن هكذا، وإذا بهذا البدن منطوى على قلب نتين، نسأل الله السلامة والعافية، نتين بأمراض الشهوات، ونتين بأمراض الشبهات، نتين بالحقد وبالحسد وبسوء الظن وبالكبر وبالغرور وبالعجب وبالمكر والخداع إلى غير ذلك، فهذا لا يفيده أن يكون طاهرا من الظاهر، بل ينبغي لا يكون إنسان متطهرا إلا إذا كان متطهرا من الباطن. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الوضوء اللي هو طهارة ظاهرة تسري إلى الباطن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أراد محبة الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني ليكون شعاره الاتباع، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتك في كل حركاتك وسكناتك، في كل أحوالك، في ليلك ونهارك، في عبادتك، في أخلاقك، في معاملاتك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة، لقد كان لكم في رسول الله إسوة، يعني وهذه الإسوة مطلقة وغير مقيدة بقيد، يعني دائما دير راه المثل الأعلى، المثل الأعلى اللي تقتدي به هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد لما غاب عنا هذه القدوة الحقيقية اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم، مشينا كنقلبوا على قدوات إما من الفنانين أو من الكرويين أو السينمائيين أو غير ذلك، يعني وهذا لا شك ولا ريب أنه مما يصدك عن اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تحرم محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وشوف فاتبعوني هذا مطلق لم يقيد بشيء، إذن فنحن ينبغي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله هذا هو الكمال، يعني هذا هو الكمال. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أعزة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هي صفة. يعني إذا كنت تعامل المؤمنين فعاملهم بلطف، وإلا فيك شي عزة وفيك شي أنفة تكون مع الكفار، ليس العكس. يعني كاين دروكا اللي ملي يهضر مع خوتو كيهضر معهم بالسب والشتم والإهانة والكلام البذيء، ولكن فاش يبغي يهضر مع الكفار تيهضر بكل لطافة وبكل يعني وبكل وداعة. قال لي أسد علي وفي الحروب نعامة، أسد علي وعلى العدو نعامة. لا، ينبغي للإنسان أن تكون الذلة والرأفة والرحمة لأهل الإيمان، وإن كان من عزة نفس فلتكن مع الكفار. إن الله قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وللإشارة يعني حتى لا يفوتني هذا التنبيه، يعني أن تكون العزة والقوة على الكفار طبعا في معرض، يعني في معرض المناجزة وفي معرض المواجهة، يعني لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، كان في غزوة من الغزوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين الصفوف ويمشي مشية المتبختر، يعني كيمشي واحد المشية ديال التبختر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن هذه المشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموطن، إن هذه المشية يبغضها الله، يعني هذه المشية يبغضها الله، لك تدير على خوتك، ولكن بما أنك يعني تظهر عزة المسلم وقوة المسلم مع الكافر فهذا أمر يعني مستحب وجائز ومشروع، وجائز ومشروع. إذن إذا كان في المقام اللي هو مقام المقابلة فينبغي للإنسان أن يكون عزيز النفس. نعم، قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني من الأشياء التي يستجلب بها الإنسان محبة الله، يعني إذا كان إنسان في الجهاد أن تكون الصفوف متراصة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته يصف الصفوف ويرصها ويرتبها قبل بدء المعركة، قبل بدء المعركة. علاش؟ لأن هذا أمر يحبه الله، لأن هذا أمر يحبه الله. إذن فالأشياء التي ذكرت في هذه الآيات هي من الأشياء التي تستجلب بها الإنسان، يستجلب بها الإنسان محبة الله. يفهم منه من هذه النصوص ومن غيرها أن الله تبارك وتعالى يحب، أو أننا نستجلب محبة الله بكل فعل أمرنا الله به، أي فعل أمرك به الله تبارك وتعالى فإذا امتثلته امتثالا لله عز وجل فإنك بذلك تستجلب محبة الله. يعني وهذا هو مفهوم الاستقامة على دين الإسلام، يعني أن يستقيم الإنسان على هذا الدين وأن لا يحيد عنه قيد أنملا، وأن يوجد الإنسان حيث أمره الله تعالى أن يوجد، وأن يفقد حيث أمره الله أن يفقد. فلعلي أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.